وماشي تمام موزون وتجيله خطة من حيث لا يحتسب. مش ده بيحصل؟ ما هو إذا وقع القدر عمي البصر ما عادش يقول سبحان ما عادش خلاص كأنه ولا حاجة. الذكاء راح، ها الحصافة راح، الحيطة كلها راح، لأن قدر الله نافذ. الله أكبر. قال الحضر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر، وهذا في معنى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد لا يرد القضاء إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا الدعاء. قال حدثنا الفريابي قال أخبرنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدر. حتى إن شاء الله. طيب ما شاء الله. قال هنا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلينا نشوف أول نساء ننظر. يقول حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس قال حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. ما شاء الله أحسنتم يا أخي بارك الله فيك. إذن كما قال فعلا المحقق هذا كتاب بارك الله فيكم كتاب القدر من صحيح مسلم، أيضا في كتاب القدر من صحيح البخاري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله خلاص هذا شوفوا كيف أيام زمان كان فيه همم عالي بيعملوا الكعب بيعملوا جلد يحفظوا الكتاب. حسن بغداد ده شغل ايه شغل ايه اي الله ما يطلعش اي الله يجزيك طبعا. قال عن ابن عباس ما ان يقول قال ما في الارض قوم ابغض الي من ان يجيئوني فيخاصموني من القدر وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله تعالى وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بيقول حديث في ضعف محتمل أو الأثر هم. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني رئيس إيه القدرين كبير القدرين معبد الجهني الذي أتى بهذه البدعة وسنها في الإسلام فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني فعدل إليه مال إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم أنت المفتري أنت الكاذب على الله القائل ما لا علم له به أنت تقول ما لا علم لك به قال إنه يكذب عليه. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس هو عبد الله بن عباس الذين يقولون في القدر قال أروني بعضهم قلنا صانع ماذا هتفعل إيه قال إذا أصنع أضع يدي في رأسه فأدق عنقه تعزيرا وأدبا ونكالا كما فعل عمر في صبيه. تعرفون صبيغ جاء من بلاد العراق إلى المدينة يسأل عن المتشابه فقيض له عمر بن الخطاب قيض له عمر الخطاب فضربه وأدمى رأسه ثم أطلقه